إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى لقاء متجدد من الشكمجية في صورتها 67، والتي تحمل توقيع حسين السنوسي وعماد غبريال وأحمد بركات وطارق مصطفى. في بداية هذا اللقاء ننقل لحضراتكم ولكل الأمهات التحية بمناسبة عيد الأم الذي احتفلنا به في مصر والوطن العربي أيضا أمس. كذلك نرجو أن يتغمد الله الراحلات من الأمهات بالمغفرة والرحمة، وكل عام حضرتكم بخير. بدايتنا من غير النظارة لأن نسيت نظارة القراية، اكتشفت أن أنا جايب الجراب بس يعني، فسامحوني بقى لو قرينا حاجة مش قد كده يعني، بس الغنى هيبقى حلو، لكن مش هقدر أطول لا في قراية وأكيد هغلط في قراية أسماء يعني، فالأمور يعني سامحوني. بداية وسريعا مستمعينا الأعزاء، مع واحد من أشرطة الربع ساعة من بين الأغاني اللي اتسجلت في شهر نوفمبر عام 1954، شريط متسجل عليه 4 أغنيات من ألحان الملحن فريد الصنباطي. فريد الصنباطي هو ابن عم الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، وله بعض التجارب اللحنية القليلة في إذاعتنا المصرية. سمعنا من الشريط ده قبل كده غنوة اسمها قلوب تخصمك بصوت عصمت عبد العليم في واحدة من حلقات كان يا مكان. الليلة تحظى الشكمجية معكم بباقي أغنيات هذا الشريط، ونبدأ معكم بغنوة وردك يا بستاني، هنسمعها بصوت الست فاطمة علي، كتبها الشاعر عبد اللطيف البسيوني. كحلت بعنيا والحسن خلاني انسى اللي كان بيا، وردك يا بستاني كحلت بعنيا والحسن خلاني انسى اللي كان بيا. وردك وردك وردك يا بستاني كحلت بعنيا، مفيش مثال ومثيل واللي يشوف حسنه يعشق وقلبه يميل. وردك هوا فتان عطر ودواء وبخور، سلطان على الأغصان حواليه زهور وطيور. وردك وردك وردك يا بستاني كحلت بعناي، وردك يا بستاني كحل يعتب عليا قلبي اللي كان مليان بالوجد والتعزيم. مرت على البستان عندك عندك لقيت له حبيب. قلبي اللي كان مليان بالوجد والتعزيم. مرت على البستان عندك عندك لقيت له حبيب. من نظرة والتانية حبيت جمال عوده ولقيت صفا الدنيا هناني في وجوده. وردك وردك وردك يا بستاني كحلت بعناية. إذن هذه أغنية من أغاني الخمسينيات الناعسة الجميلة. الورد فتح لهذه الأغنية الناعسة للست فاطمة علي وردك يا بستاني اللي كتبها عبد اللطيف البسيوني ولحنها فريد الصنباطي زي ما قلنا. ومن الأغاني الوصفية التي نفتقد كثيرا سماعها هذه الأيام كما تحدثنا من قبل. والأغاني اللي بتؤكد أن هناك وقت الاستمتاع بالطبيعة وبجماليات الطبيعة والنظر إلى قدرة الله تعالى في خلقه. افتقدنا هذه الأنواع من الأغاني. على كل حال تاني أغاني شريط الملحن فريد الصنباطي في شكمجية الليلة قابلته، ودي غنتها المطربة أجفان الأمير وكتبها عبد اللطيف البسيوني اللي كتب الغنى اللي فاتت برضه، وحنسمعها مع بعض ونشوف المرة دي لما قابلته كان الجو عامل ازاي. أجفان الأمير. ونساعد وياه ونتقابل في روض فتاك ونملى الدنيا بالأنغام وننسى الوقت والأشكال ونتهنى بصفى الأيام. في منتهى الروعة أداء أكفان الأمير وأداء الست فاطمة علي من قبلها، أصوات مميزة جدا جدا ومختلفة، وأصوات فيها غنى وفيها شجن وفيها نعومة ودفء، وفعلا من الأصوات اللي تحس فيها بالحنان، حتى وهي يعني الغنوة اللي قبل كده بتتكلم عن الطبيعة وعن الورود وعن البساتين، والغنوة التانية واللي فيها الحب العاطفي والحب بين رجل وامرأة، يعني برضو الغنوتين مليانين حنان بصوت، إن كان فاطمة علي ولا إن كان في الغنوة الأخيرة الست أكفان الأمير، أصوات كانت مميزة الحقيقة جدا جدا، زي ما بنعرض معظم أغانينا بأصوات مميزة الحقيقة. فعلا دول أحد الأسباب المهمة جدا جدا جدا إن يتقال زمن الفن الجميل، وإننا نترحم على ما فات من القوى الناعمة أو الفن الجميل اللي كان بيميز البلدان العربية ومخليها في مكانة أخرى، لأنك عندما تريد أن تعرف تقدم مجتمع انظر إلى موسيقى. ففي الخمسينيات والستينيات ونهايات الأربعينات، لنهايات الستينيات تقريبا كان الفن المصري والعربي متميز بشكل واضح جدا جدا جدا، وكانت مرحلة الخمسينيات من القرن اللي فات كانت مرحلة مميزة جدا جدا فنيا، رغم انها نعسة لكن جميلة، يعني بيبقى برضو تحس بانها فيها لمعان وفيها مزيكا وفيها تطوير، وفيها تطوير للاستوديوهات حتى اللي كان بيتم التسجيل فيها، فيها تطوير للناس اللي اتعلمت مزيكا فجت تقدم اللي اتعلمته في دول غربية او يعني في مدارس أخرى غير المدرسة العربية الغنائية، فيعني عملت نوع من التطور الكبير في الموسيقانا في هذه المرحلة، ولذلك يصبح من يعني الكلام سليم تماما أن نقول عصر الغناء الجميل، زمن الفن الجميل، الزمن الجميل. بالفعل الكلام ده مش كلام على سبيل الاستعارة، لا ده كلام حقيقي. يبقى احنا كده سمعنا وردك يا بستاني وقابلته، اتبقى لنا غنوة من أغاني الموسيقار فريد السنباطي هنسمعها بصوت أحمد عبد الله، وهتلاقوا الصوت ده جميل جدا جدا لأني سمعت قبل ما أدخل دلوقتي أداؤه إيه. أحمد عبد الله هيغني يا جمال الكون من ألحان فريد السنباطي وكتبها الشاعر محمد رخا، نسمعها مع بعض. للمولى الأكبر والدنيا تكبر للمولى الأكبر. يا جمال الكون يا جمال الكون في البدرية في البدرية. الطير يا هناه بيته مفاجر من فرحته نادى بإسم الله، والروض بلقاه فتح ظهره خاشع لجلال عظمة مولاه، والكون منه وهو قام صحصح والذكر الخلاق بيسبح، والكون منه وهو قام صحصح والذكر الخلاق بيسبح. والدنيا تكبر للمولى الأكبر والدنيا تكبر للمولى الأكبر. يا جمال الكون يا جمال الكون في البدرية في البدرية. يا جمال الكون في البدرية وأغاني الصبح الفجرية. يا جمال الكون في البدرية وأغاني الصبح الفجرية. والدنيا تكبر للمولى الأكبر والدنيا تكبر للمولى الأكبر. يا جمال الكون يا جمال الكون في البدرية في البدرية. يا موحد مولاك من قلبك ومصلي فروضه فوقتها، الجنة وهبها لك ربك بزهورها ونورها وبهجتها. يا هلاوتك والله بأعمالك بتقوى الدنيا حتصفالك. يا هلاوتك والله بأعمالك بتقوى الدنيا حتصفالك. والدنيا تكبر للمولى الأكبر. والدنيا تكبر للمولى الأكبر. يا جمال الكون يا جمال الكون في البدرية في البدرية. يا جمال الكون في البدرية وأذان الصبح الفجرية. يا جمال الكون في البدرية وأذان الصبح الفجرية. والدنيا تكبر للمولى الأكبر. والدنيا تكبر للمولى الأكبر. يا جمال الكون يا جمال الكون في البدرية في البدرية. طيب هنا دي أغنية يعني إيه ذات صبغة دينية، لكن صوت المطرب بقى لسه كنا بتناقش أنا وعماد قبل ما أدخل الاستوديو عشان أقدم الحلقة على طبيعة بعض الأصوات. فأنا من أنا وهو طلعنا من اللي بيحبوا الأصوات اللامعة اللي هي ذات جرس لامع، الصوت اللي كأنها بتصهلل كده مصهللة يعني، اللي هو منه سيد إسماعيل ومنه محمد العزبي ومنه أحمد عبد الله اللي سمعنا منه دلوقتي الغنى ده. الصوت نفسه فيه رنة وفيه صهللة خاصة جدا وبيلمع. أنا بحب الأصوات دي، أنا مش من النوع اللي بميل للأصوات المطفية حتى لو كانت جميلة. فالصوت اللي كده ده يعني في نوع من الثراء كده، في لمعان. يعني هيطلع حد يقول لك ما هو مش كل من اللي بيلمع دهب. لا، احنا بنقدر نميز ما بين اللي بيلمع ودهب واللي ما بيلمعش واللي بيلمع ومش دهب. يعني المساله بتبقى مميزه، يعني في صوت بيبقى جيد ولكنه يعني لا ينتمي للغنى يعني، هو او ما حدش عرف يعالج ويعالجه ويقدمه بشكل يتفق مع حجم الموهبه. لكن في اصوات كده بتلمع بتريح اللي بيسمعها وبتريح الملحن اللي بيشتغل معاها انه يقدم لها اللي هو عايزه بالشكل الجميل، خاصة لو الملحن خدوا التعبير ده روحه بتلمع متألقة، يعني فيها زهو وفيها فرحة وفيها يعني متألقة كده. فالراجل ده لما بيقابل مطرب او مطربة الصوت بتاعه زي الصوت اللي طالع من جوه وجدانه كملحن بيرتاحوا بيقدموا مع بعض فن بشكل جميل. يرحم محمد أنديل كمان عمنا كارم. لا ده احنا هنقعد نعدد أصوات، لكن هي الحقيقة الأصوات اللامعة أصوات مميزة جدا ومريحة للودن. ست وردة، ست فايزة، حاجات بتلمع كده دهب. على كل حال هنروح لسنة ايه يعني النضارة. طيب نبعد الورق شويتين كمان ونقول من سنة 54 ننتقل إلى 62. سنة 62 واختار لحضراتكم واحد من الأشرطة عليه غنوة لفراشة الغناء الست سعاد مكاوي. أيوة يعني لأ، تعالوا نسمعها لسعاد مكاوي كلمات فتحي قورة ولحن محمد غنيم. بتقسى لي عليا تهرب مني ليه وتحب دموع عينيا هتاخد منها ايه بتقسى لي عليا وتهرب مني ليه وتحب دموع عينيا هتاخد منها ايه ونغاب عنك خيالي ما تشوفش النوم ليالي ونغاب عنك خيالي ما تشوفش النوم ليالي طب ليه تقول لي لا يا حبيبي تكونش ايوه في الحب يعني لا يا حبيبي تكونش ايوه في الحب يعني لا وبحبك من زمان انا عارفه غلاوتي عندك والناس تعرف كمان ولا يوم فكرت عندك وبحبك من زمان والشوق باين عليك وعرفنا من عينيك والشوق باين عليك وعرفنا من عينيك طب بتكونشي أيوة في الحب يعني لا عليك ما يهونش حبي ولا يوم حبك يهون والقلب لو يخبي مش هتخبي العيون عليك ما يهونش حبي ولا يوم حبك يهون والقلب لو يخبي مش هتخبي العيون فهمك وانت فهمني ولا تقدرش تخاصمني فهمك وانت فهمني ولا تقدرش تخاصمني طب ليه تقول لي لا يا حبيبي تكونش ايوه في الحب يعني لا يا حبيبي تكونش ايوه في الحب يعني لا تحس ان فتحي قرا ومحمد غنيم عاملين الغنوه دي لشاديه ما اعرفش بشكل او باخر يعني بس لحن رشيق جدا وكتابه جميله والست سعاد مكاوي فرشت الغناء الجميله كان لي شرف ان انا عرفتها الحقيقه واني كنا بنتكلم لاخر مرحله من مراحل حياتها رحمها الله اللي ما حصلش ان انا ما صورتش معاها لان لسه ما كانش اخترعوا حكايه الكاميرا الاماميه والسيلفي وبوز البطه يعني يمكن ده اللي انا مفتقد انه كان يبقى لي صوره ليا صور مع اكثر من احد يعني لكن حقيقه ما اتصورش مع ست سعاد مكاوي لكن كنت بستمتع بنفس الصوت اللي بتغني بيه هو نفس الصوت اللي كنت بقابلها وبتكلمني خلال لقائنا او لما كنت اكلمها في البيت او تكلمني في البيت نفس الصوت بنفس طبيعته بنفس الفرحة كمان هنا وهي في الستينيات مغنية وهي صوتها مستوي على رأي ما بيقولوا يعني الفنانين يعني صوت خلاص نضج فرحمة الله عليها كانت ست رقيقة وجميلة وغناها جميل وما فيش حد يقدر يشوفها على الشاشة ما يحبهاش تبقى المشكلة عنده سبحانك يا رب ناس كانت جميلة والست دي قدمت أو وقفت جنب اسماعيل ياسين بشكل قوي وقفت جنب شكوكو بشكل قوي قدمتهم في أفلام مع يعني الحقيقة رحمة الله عليها فن جميل وأيام جميلة وذكريات جميلة وتحياتي لفؤاد الشمري وأحمد الطيبي وعلاء عبد الله ودكتور سومر إسماعيل أستاذ رام اسكندر صديقي محمود الشامي الأستاذة هناء الطوشي الدكتور حسن العظمة من طنطا بيسأل على حكاية إن إيه أغاني هو وهي ألحان كمال الطويل وعمار الشريعي إزاي؟ يعني هو ده بقى عمل بعض الأغاني وده عمل بعض الأغاني واشتركوا في بعض الأغاني وحصل التباس في تلحين التتر والإند أو لحن البداية ولحن النهاية للمسلسل. فالخلطة دي على بعض أما جم يفصلوا فيها في جمعية المؤلفين والملحنين لقوا من الصعب أن يخلوا العمل أعمال لوحدها، لأن كمان كان راح الأستاذ كمال الطويل رحمة الله عليه ان اعمال لوحدها تبقى لكده، فقال لك خلاص نخلي العمل ككل، ان نجمي العمل كمال الطويل وعمار الشريعي، لان نجمي العمل لحنيا هما اللي يبقوا الموضوع باسمهم هما الاثنين تفاديا، لانه يكون ده اللي عمل الجزء ده او اللي عمل الجزء ده هذا ما علمته، لكن ما وصلتش لدرجه محاكم يعني. لكن هي المساله ان اعتقد ان جمعيه المؤلفين والملحنين هي اللي فصلت في الامر وفضلت ان يبقى اسم الاثنين على جميع اعمال هو وهي. عشان كده هتسمع دايما الدكتور حسن حكاية ان كل اعمال هو وهي الحان كمال الطويل وعمار الشريعي، ده اللي وصلنا. حتى الاستاذ عمار ما حاولش بعد رحيل الاستاذ كمال الطويل انه يحاول يصلح لنا يا جماعة لا دي بتاعتي لا التانية بتاعت الاستاذ كمال، ما حصلش الحقيقة. وطول عمرنا في اذاعة الاغاني ما وصلناش هذا الكلام الاستاذ عمار رحمة الله عليه. دكتور مروان منصور اهلا وسهلا، استاذ ياسر رمضان، دكتور سنوس الطبيعة، السيدة ميرفت صالح، الأستاذ المهندس منير أحمد من ألمانيا. هنتواصل معاكم بعد ما نسمع كمان غنوة. المطرب والملحن عبد الرحمن المصري بدأ حياته مطربا قبل أن يتجه للتلحين، لحن وغنى أيضا بعض الإعلانات التجارية للإذاعة والتلفزيون خلال ستينيات وسبعينيات القرن اللي فات. سنة 58 الراجل ده اللي اسمه عبد الرحمن المصري غنى غنوة كانت في شريط تضمن 3 أغنيات لعمنا الموسيقار الكبير عطية شرارة. الغنوة دي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي، اسمها وحياك جمالك، هيغنيها عبد الرحمن المصري من كلمات عبد العزيز سلام شاعرنا الكبير وألحان عمنا عطية شرارة زي ما قلنا. اسألني وانا روحي تجاوبك وتقول حياة قلبي في حبك، اسألني وانا روحي تجاوبك وتقول حياة قلبي في حبك، تعطف تهنيني بقربك تخلف اجيلك واعبك، إن كنت تخلف أو كنت تعطف، إن كنت تخلف أو كنت تعطف، أنا حياتي وهبها لك وحياة جمالك ودلالك، وحياة جمالك ودلالك، اصحى لدنا قلبي صفالك، وحياة جمالك. العمر ليه في الحب يروح الأسى وعذاب الروح، ده القرب سحر يرد الروح ويطمن القلب المجروح. العمر ليه في الحب يروح بين الأسى وعذاب الروح، ده القرب سحر يرد الروح ويطمن القلب المجروح. بس انت وافي وكن موافي، بس انت وافي وكن موافي، واسعد أمالي بأمالك واحيا جمالك ودلالك، واحيا جمالك ودلالك، تصفى لدنا قلبي صفارك، واحيا جمالك واحيا جمالك ودلالك. طب قولوا لي سبب واحد مقنع ان صوت زي ده ما يشتهرش. هو ده عبد الرحمن المصري، كان مطرب وملحن وصوت بديع، ربما ينتمي بشكل او باخر للمدرسه الشعبيه، يعني من طبيعه الصوت حتى لو كان اللحن اللي غناه ده مش شعبي قوي يعني، لكن هو ينتمي، لكن طبيعه الصوت تنتمي اكتر للمدرسه الشعبيه. طب قولوا لي ليه؟ عايز حد يقول لي سبب واحد مقنع. الصوت سليم، طبقاته راسيه، يعني راسي على مقاماته حلو وودنه حلوه مع مزيكته، ودارس وفاهم وواعي، وصوت فيه دفى، في دفى لانه صوت عريض، والاصوات الرجاليه العريضه فيها دفى، يعني بتنزل على القلب بردا وسلاما كده يعني. بس هي كده، ما تسالوش، لا تسالنا عن السبب. يلا الحمد لله. يلا نرحب معاكم بدكتور حمدان الحمدان ودكتور ابو كارم والاستاذ علي خضر، بسام قاسم، الاستاذ بسام قاسم، جنرال اشرف صدقي، مومو ريمو، هبه ايهاب، ودينا شمروخ، من صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى. وارجع احاول اقرا من الكلمتين اللي انا كاتبهم في الورق، حتى لو طلع لكم صوت الورق اعذروني، اللي بيستخدم النظاره هيبقى عارف الحكايه دي. انا قاعد ابعد الورق عن عيني، عندي طول نظر، ببعد الورق عن عيني كتير عشان اقدر اقرا الكلمتين اللي انا كاتبهم وقاعد تعبان فيهم طول الاسبوع، وتيجي الجراب بتاع النظاره هو اللي يجي معايا لوحده. على كل حال الحمد لله. ست ساميه كنعان، ساميه كنعان مطربه لبنانيه ظهرت في الستينيات من القرن اللي فات، وغنت من الحان كبار ملحني لبنان. قل نشاطها فجاه مع بدايه الحرب الاهليه اللبنانيه عام 1975، ولكن يوم 25 ابريل 75 سجلت سامية كنعان للإذاعة المصرية غنوة اسمها حقابله تاني، كتبها شاعرنا الكبير حسين السيد، ومن إلحان عمنا الموسيقار سيد مكاوي. تعالوا نسمع سامية كنعان. It's all. انا مرضاش، ده الحب عمره ما كانش زليل، ان كنت ترضى انا مرضاش، ده الحب عمره ما كانش زليل. كلمة احبك احبك احبك دي ما اقولهاش، كلمة احبك احبك احبك دي ما اقولهاش، ما دام نصيبي منها يوم 11 مايو عام 54 أقامت إذاعة صوت العرب حفلا غنائيا، إذاعة صوت العرب حفلا غنائيا في معهد الموسيقى العربية تكريما للطلبة العرب الدارسين في مصر. وقد أشرف على فعاليات هذا الحفل الموسيقار الكبير عبد الحميد توفيق زكي، وعزفت فقرات هذا الحفل فرقته الموسيقية وهي فرقة الأنغام الذهبية. وشارك في هذا الحفل مجموعة كبيرة من المطربين والمطربات، منهم نازك وفاطمة علي وعادل مأمون وحبايب ونادية فهمي. ونادية فهمي دي هنسمعها دلوقتي في غنوة من هذا الحفل من خلال دويتو مع المطرب عادل مأمون. الدويتو اسمه انت حبي، ويذكر ان هذا الدويتو سبق وان غنته نادية فهمي ايضا مع العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ في الاذاعة المصرية، ولكن ايام كانت الاغنيات تذاع على الهواء مباشرة دونما تسجيل، اذا لم يسجل هذا العمل في ذلك الوقت ما بين حليم ونادية فهمي، ولكن هنسمعه بنسخة اخرى بصوت نادية فهمي وعادل مأمون. كتب الكلمات دكتور محمد جلال الدين، واللحن والتوزيع وقيادة الفرقة الموسيقية للموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. مرت تسألني مين يسلم همس النسيم ده من صوتك سمعه تعلم وانا حبيبتك وانت انت انت حبي انت انت انت غرامي انت ذكراك وقلبي اولى ذكرى بايامي. ان شاء الله يا رب تكونوا في الجنه كلكم بهذه هذا الامتاع الذي اسعدتمونا به كل أصحاب هذا العمل من مؤلف لملحن لموزع للمطرب والمطربة رحمة الله عليهم جميعا. يعني إن شاء الله تحية لأصدقائي الدكتور عاصم عبد الرحمن والسيدة ألحان الموجي وأخي الموجي الصغير حمد الله على السلامة، وإن شاء الله دايما يا رب في صحة وعافية وسلامات يا ست ألحان. ودلوقتي حنروح لواحدة من أو لغنوة الختام، يعني واحدة من أغاني الربع ساعة اتسجلت للإذاعة المصرية اسمها يا غايب، هنسمعها بصوت وألحان الأستاذ عباس البليدي وكلمات مهدي سليمان. وحالي في هوا حالي ولا يجيني يا كده روعة قوي قوي. عباس البليدي، الغنى واللحن والقوالة والجمال والطرب، يعني نموذج للمدرسة الطربية العربية في النصف الأول من القرن العشرين، ونموذج يعني نقدر نقول عليه غير متكرر، رحمة الله عليه وعلينا جميعا. بكرر التحية للأستاذ علي خضور، عشان أنا قلت علي خضر واهلا بيه ومنورنا، وكل اصدقائنا كانوا منورينا النهارده، سواء كانوا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، او مستمعينا اللي ما بيشاركوش معانا على الفيسبوك، على راسي كلهم منورينا دايما يا رب. نلتقي ان شاء الله الاربعاء القادم مع حلقة الهدايا والطلبات باذن الله تعالى، الواحدة بعد منتصف ليل الاربعاء وكالمعتاد. هذه تحيات حسين السنوسي، عماد غبريال، احمد بركات، وطارق مصطفى، وتصبحوا على الف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.